أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ولا لي وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله في السورة الثالثة من هذا الحزب، حزب الشعراء، وهي الثالثة من الطواسين الثلاث المبدوءة بطاسين ميم أو طاسين، ويسمونها اختصارا الطواسين كما يسمون السبع بالحواميم. وهذه السورة، سورة القصص، هي أشبه السور بسورة يوسف وبقصة يوسف عليه السلام. في شبه كثير بين السورتين وبين القصتين حتى، وحتى اسم القصص جاء في سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص، وليس المراد هناك القصص، فإن قصة إبراهيم وفي قصص أخرى يعني في تثبيت الملة أعظم، لكن أحسن القصص أحسن السرد. وكذلك هنا: فلما جاءه وقص عليه القصص، يعني اقتص له الخبر. والشبه كبير جدا، وسنذكر الفائدة من ذلك. موسى عليه السلام، يوسف عليه السلام، هو الذي أدخل بني إسرائيل إلى مصر لما جاء بإسرائيل نفسه اللي هو يعقوب وأسباطه أبناء الاثني عشر وتكاثروا في مصر. الذي أدخلهم إلى مصر هو يوسف، والذي أخرجهم من مصر هو موسى عليه السلام. وكلاهما قد أرسل إلى بني إسرائيل، قال مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. في أوجه الشبه بين القصتين لا يكاد يحصر، لا يكاد يحصر البتة، وكلاهما فيه فائدة. في يوسف عليه السلام ألقي في الجب، وموسى عليه السلام ألقي في التابوت، وكلاهما ألقي في ماء، وكلاهما لأمر يريده الله عز وجل، وكلاهما ألقي وهو صغير، هذا في تابوت ويلقى في النهر، وهذا في بئر في جب. كلاهما تربى في بيت عزيز مصر، هذا تربى في بيت العزيز وهذا تربى في بيت العزيز، لكن هناك كان العزيز هو الحريص على يوسف وقال امرأتي أكرمي مثواه، وكانت المرأة يعني ما كان نفس موقف الزوج، ولذلك هي اللي فتنت به. وهنا الأحرص المرأة، قالت لا تقتلوه قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان الزوج اللي هو الفرعون غير حريص، ويروى أنه لما قالت قرة عين لي ولك قال بل لك، ويروى الحديث مرفوع وموقوف أنه قال لو قال قرة عين لي ولك لا انتفع به، لكن قال بل قرة عين لك ليس لي، فمنع بركته. وكلا الاثنين كان عقيما لأمر أراده الله، كلاهما يقول عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكلا الاثنين لا يشعرون أن الله عز وجل كان يدبر أمر ويتلطف له كما يشاء. هناك الذي فقد الأب، وهنا التي فقدت الأم، أم موسى ويعقوب. وفي فرق أيضا في رصد تصرفات الاثنين، لكن في فرق، ثلاثة فروق. هذا نبي كامل مصطفى يعقوب عليه السلام، وهذه أم موسى رحمة الله عليها ليست نبي، هذا رجل وهذه امرأة، هذا أب وهذه أم، وستكون التصرفات بناء على هذا. امرأة العزيز أيضا حاضرة في الأمرين. التثبيت هناك وأوحينا إليه على التفسيرين الوحي ليوسف أو ليعقوب لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، التثبيت جاء في أول قصة قبل الحوادث كلها، وهنا نفس الطريقة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعله من المرسلين. الرؤية هنا رأى فرعون أن ملكه يذهب على يد رجل من إسرائيل أو كهانة، وهناك جاءت الرؤى الكثيرة في سورة يوسف، فالرؤى حاضرة هنا وهنا. ومن حماقة فرعون أن الكاهن لما أخبره أن ملكه يذهب على يد بني إسرائيل أنه أمر بقتله مستئصالهم، وهذه حماقة، لأنه إن كان الكاهن صادقا فلن ينفع القتل كما حصل، خرج موسى من بيته، وإن كان الكاذب كاهنا فلا معنى للقتل، يعني هو سيعارض القدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر لما أراد قتل ابن صياد على أنه الدجال؟ إيش قال له؟ إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. هذا هو العقل والإيمان والنقل، إن يكنه فلن تسلط، لست صاحبه، صاحبه عيسى، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. هذا استأصل أمة كاملة، ثم أراد الله أن اللي يهرب منه يخرج من بيته. كذلك موقف الإخوة، هناك الإخوة موقفهم من يوسف في البداية وفي النهاية، وهنا الأخت سبحان، هناك أب هنا أم، هناك إخوة وهنا أخت. كذلك الأخ الشقيق لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه بنيامين، وهنا أخته اللي كانت حريصة تقصه وتبحث عنه. كذلك هناك السجن 9 سنين، وهنا الغربة 10 سنين لموسى، اغترب راعي غنم 10 سنين، وهناك مسجون 9 سنين أيضا، حتى كما قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى، قيلت في الاثنين لكن استوى موسى، هناك ما في استوى، ولذلك موسى من أولي العزم من الرسل، وزيد هنا استوى، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كذلك الفتنة، موسى عليه السلام فتن بالقتل، ويوسف عليه السلام فتن بالمرأة. كذلك موسى عليه السلام أجير، ويوسف عليه السلام عبد، هذا عبودي وهذا كله لأمر أراده الله. كذلك هناك أسلمه والده لإخوته يعقوب، مع أنه كان يعني أغلب المؤشرات على أنه ما أرادوا بخير، لكن أسلمه لإخوته، وهنا أسلمته أمه للتابوت وألقته في اليم لأمر أراده الله، ولذلك هي أحسن القصص وأعجب القصص. هناك تسبب يعقوب عليه السلام مع أن عنده يقين بفرج الله عز وجل، إن يعلم من الله ما لا تعلمون، فقال لأبنائه تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. إذن لابد من التسبب. وهنا أيضا تسببت أم موسى فقالت لأخته قصيه، نفس هناك تحسس وهنا قصيه، وعشرات عشرات التشابه بين القصتين سبحان الله، وفيها من البهاء والإبهار والشد شيء مهول لمن أعطى القرآن لبه. لكن أيها الإخوة، أهم شيء في القصة، أي قصة كانت وأعظمها قصص القرآن، الناس عندما يقرؤون أي قصة ويسمعونها درجات، فيه من يتابع الأحداث الظاهرة السطحية، حتى القصص العادية تلقاه مركز على الحدث الظاهر ويستمتع بالحدث الظاهر، وفي ناس أعمق منهم وأثقل العقول لا، يروح دائما يشوف ما وراء الحدث، يعني المحركات للحدث، المشاعر. ترى هذا حتى بعض الروائيين، لا المثل على بعض الروائيين المبدعين جدا، تجده تتميز رواياتهم أنه يذكر المشاعر المحركة للأحداث والناس يستفيدون منها، في أنه الحدث هذا ما الذي دفع إليه، ما الذي حركه، ما الذي كذا، فيعطيك ما وراء الأحداث ويعطيك، يبرمجك وأنت ما تدري، لأن القصة أصلا تبرمج قطعا، لأنها القصة مع الاندهاش مع الانبهار تغيب العقل الواعي، ولذلك هي أخطر الأشياء التي ممكن تسرب فيها رسائل تريد فيها التأثير على المستمع القصة أو السيرة، لأنه ينشد مع القصة فيغيب عقله الواعي اللي فيه رفض وقبول ويبدأ العقل الباطن يسجل. فلذلك أنا أقول لكم الآن، أهم شيء في القصة وخاصة عاد قصص القرآن اللي هي فضل الله، فضل كلامه على كلام الناس كفضله على خلق، دائما انظر ما وراء القصة. فمثلا هنا أول شيء سنة الله، سنة الله اللي تحرك الأحداث هذه كلها، لا بد أن نركز على هذا الشيء. لماذا خلق الله الخلق؟ نرجع إلى أشكال الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا الإشكال سيبقى، كل واحد يفكر لماذا يخلق الله خلقا يعصونه ويشركون به ويكفرون به، لماذا وهو قادر أن يخلق خلق في غاية التوحيد والطاعة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. من أهم الأشياء لخلق وجودنا نحن الآن ووجود الكون كله لأسباب كثيرة، من أهمها أن يظهر الله أسماء الحسنى وصفات العلى وأن تتجسم أمام الناس، لأن الله عز وجل يحب المدح وهو كامل في ذاته، كامل في كل الصفات، لكن يحب أن يكون الكمال هذا ملموس منظور مرئي مسموع يشوفونه الناس، لا المثل أعلى. ترى الكريم، الكريم الحقيقي وده دائما أن يتعرض للمواقف يظهر فيها كرمه، لا تحسبون الكريم هو اللي إذا طرق عليه الضيف الباب أكرمه، هذا قام بالواجب وجزاه الله خير بعدها، لا، الكريم اللي يروح يبحث عن الضيف، تلقى عنده هاجس كل صبح يقول يا الله في ضيف، مثل إبراهيم عليه السلام. أما اللي وصله الواجب لحده إلى عتبة بابه، هذا لازم يقوم بالواجب، لكن فيه ناس لا، وده كرمه هذا يظهر، مو برياء ولا سمعة، لكن كذا طبعه، وده كرمه يتجسم وينتشر وأنه يعطي كذا طبعه. الشجاع أيضا، لا تحسبون الشجاع هو صحيح أنه ما يتمنى لقاء العدو، لكن تظهر مواقف يظهر فيها شجاعته، لأن قد يحيا ويموت هو شجاع القلب بس ما جاء شيء يبرهن شجاعته، والحليم كذلك. فلذلك أهل الصفات، لا المثل أعلى، حتى في الخلق أهل الصفات الكاملة ودهم من صفاتهم تظهر تتجسم، رب العالمين صفاته كاملة وخلق الخلق لكي تتجسم صفاته وتظهر ويلمسها الناس ويرونها، يرون كرمه، يرون حلمه، يرون قوته، يرون جبروته، يرون. ولذلك أيها الإخوة، كما قلنا في درس التوحيد، أعظم التوحيد أصلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعرفون، أعظم التوحيد أن ترى الله في أحسن صورة، وأعظم نافذة حتى ترى الله في أحسن صورة هو كلامه. أكبر نافذة ترى الله فيها في أحسن صورة كلامه. لكن إذا أنت أخذت كلامه بتدبر كيف يفعل. الآن مثلا قصة يوسف وقصة موسى هذه يجمعها قول الله عز وجل، قول موسى، قول الله على لسان يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ترى هذا اللي ينظم لك القصة كله. يعني رب العالمين عليم وحكيم وشاء أمر وتلطف له بما يشاء، هذا مظهر واحد من مظاهر صفاته. كيف موسى يصل إلى هذه المواصيل من التابوت ومن الغربة ومن الأجرة ومن البعد ومن القتل، والله كان يشاء أن يكون كليمة وأن يكون من أولي العزم من الرسل. يوسف عليه السلام أراد الله له التمكين في الأرض، ولكن يخرج من الجب، من العبودية، من الفتنة بالمرأة، من السجن. أنت في وسط الأحداث ما تدري كيف الأحداث تؤول، لكن ربي لطيف لما يشاء. وأنت لا تأخذ القصة على أنها قصة، لا، هذه القصة تتكرر كل يوم حتى معنا، كل يوم تتكرر القصص هذه، لكن بتغيير في بعض الأحداث. ولذلك القرآن حي، يحيى به أمم تلو أمم وناس في أصلاب أبائهم يحوم. فالقرآن لا تأخذ قصصه على أنها متعة ولا تسلية، لا، هذه حياة، هذه قصة، نموذج. مثل معصية آدم، تحسبونه يعني بس نشمت في آدم عليه السلام ولا نقول والله هو اللي عصى؟ حاشاه، آدم وقي ذنبه، انتهى، تلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. لكن اللي فعل آدم نفعله نحن كل ثانية وكل دقيقة وكل ساعة، فهل نفعل كآدم؟ نقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فانظر إلى كذلك هنا كما قلنا في سورة يوسف آيات للسائلين، هنا ستنظر في سلوك الأم، أي أم كانت كيف سلوكها، وهذا يعطيك أنك كيف ترحم الأم، كيف تخفض لها جناح الذل، كيف تراعيها، ما تقيسها على نفسك. أغبى الأبناء اللي يستغرب من مشاعر أمه إذا تأخر عليها وفقدته، وقل ليش تشتحنين، ليه كذا، ليش ما نمتي، غبي، يحسب قلبه مثل قلبها، قلب الأم مهما كان. فأنت هذه تعطيك انطباع عن الأم كيف تفكر، كيف يعني كيف هاجسها مع الابن، كذلك مع موسى عليه السلام، كذلك مع الفراعنة، مع الوزير، مع امرأة مؤمنة عند رجل كافر. كل شخصية في هذه القصة ادرس سلوك وقسها على ما عندك، بهذا تعرف ما وراء الأحداث، تنتقل إلى ظاهر الأحداث إلى باطنها، تستفيد منه في حياتك أنت. وإلا هذه القصة وقصة يوسف من أعجب القصص في القرآن، القصص. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين ميم، ابتداء بهذه الحروف الثلاثة وهي من الطواسين الثلاث، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. المبين والأصل عند العرب أن تلك للغائب وهذه للحاضر، لكن إذا كان الغائب فيه قرب ما قد تستخدم تلك، وإذا كان الحاضر الغائب فيه قرب ما تستخدم تلك، وإذا كان الحاضر فيه بعد ما تستخدم هذه. وهذا له يعني له نظائر في القرآن. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ، والنبأ هو الخبر الظاهر الجلي الذي نبأ، من نبأ موسى وفرعون بالحق. يعني هذا القصص ليست قصص بني إسرائيل اللي هم أبناء هؤلاء، قصصهم ليست حق محض، فيها حق وفيها شيء من عندهم. لكن هنا الآن كما أخذنا في آخر درس في سورة النمل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون. بني إسرائيل الآن يبحثون عن قصص آبائهم وأجدادهم في القرآن، لأنه نقص نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. القصص يسمعها الجميع، واللي ينتفع بها أهل الذكرى، والذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين. وهذا والله شرف، أيما شرف، نتلو عليك. رب العالمين يقول ماذا؟ نتلو عليك، وهو يبلغ أمته، رب العالمين يتلو علينا هذا النبأ. ف فإذا لابد نعطيه العناية التامة، نعطيه العناية التامة، نتلو عليك. وأنت إذا قرأت القرآن أو سمعته لابد أن تتصور رب العالمين وهو يتكلم به حتى تأخذ الأمر، يعني تصور لنفسك ورب العالمين وهو يتكلم بهذا الكلام. فلو تخيلت الآن رب العالمين وهو يقول لنبيه نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون خلق مخلوقاته والله اللي قص قصتهم على محمد عليه الصلاة والسلام وهو يبلغنا، وهذا شرف لنا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، والله سوف نسأل عن هذا الشرف لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض، وجعل أهلها شيعة. الفرعنة أيها الإخوة صارت وصف، صارت وصف مثل الأعرابية، قد توجد في الحضر وفي البدو لكنها أعرابية. الفرعنة أيضا صارت وصف، ولا زالت الآن أصبحت وصف ظاهر، وأصبحت الكلمة هذه تستخدم في العربية لسلوك الفرعوني، يقول تفرعن فلان، إذا تفرعن مثل تشيطن. فإذا الفرعنة ليست خاصة بالحكام والملوك، قد يوجد ضابط يتفرعن ويخلي اللي تحت يده شيع، يستضعف طائفة ويعظم طائفة، وسنة الله أن المستضعفين يتمكنوا فيما بعد، وهو يقال واللي كانوا متفرعنين يضعفون، وتراها يوميا نفس القصة هذه، تراها في مجال العمل، شيوخ قبائل يتفرعنون ويفرقون قبيلتهم، يستضعفون طائفة ويكبرون طائفة ويتفرعن، وترى سبحان الله ما تؤول الأحداث إلا مكن المستضعف وكسر المتجبر. حتى الإنسان في عائلته قد يتفرعن، في أولاده، في إخوانه، في جيرانه، في عماله، في أجرائه، قد يتفرعن ويستضعف طائفة ويجعل أهلها شيعا. فإذا هي لكل من تفرعن صغير أو كبير. إن فرعون علا في الأرض، وكما يقولون أهل الطباق والجناس، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات، علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، ما يستقر العلو والطغيان إلا بالتفرقة، فرق تسد كما يقول، جعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم اللي هم بني إسرائيل، ويخلي طائفة متكبرين جبارين اللي هم الأقباط، يذبح أبناءهم، يذبح كذا بالتضعيف يعني استئصال. ولما خشي أن يفنون صار يذبح سنة ويترك سنة، فولد هارون وهو أكبر من موسى في سنة العفو، ولد موسى في سنة الذبح، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يبقي الإناث لأنه لا خطر منهم على ملكه، ويريدهم أن يخدمون في بيوت بني القبط، في بيوت الأقباط، ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. إذن هذا الآن نظرة كاشفة على سلوك فرعوني، أي واحد يتفرعن ولا يفرق بين الناس ولا يجعلهم شيع ولا يستضعف طائفة ويعظم طائفة ولا يستخدم الأساليب هذه تراه من المفسدين، وتراه فرعوني، وترى مصيره مثل مصير فرعون أيا كان، طال الزمان أو قصر. هذا القصة، هذا الآن نظرة كاشفة على السلوك الفرعوني وكيف أدواته، التفرقة والاستضعاف وكيف نهايته. ونريد، ألم أقل لكم أنك انظر إلى ما وراء الحدث، رب العالمين لما كان يتلوه علينا القصة يخبرنا بما وراء الحدث، إن هذا كله، كل القصص هذه حتى ابتداء من التابوت، ابتداء من الرؤية أو الكهانة اللي شافها فرعون وتسببت في استئصال بني إسرائيل وذبحهم، كان الهدف منها كلها بما فيه التابوت، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، لكن بعد مدة معينة، بعد ابتلاء معين. قيل للشافعي أفضل للرجل يمكن ولا يبتلى، وش قال؟ قال لن يمكن حتى يبتلى. السؤال خطأ، ما في أحد يمكن حتى يبتلى، أي ابتلاء إن كان. إنه كان من المفسدين، ويريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إذن كل مستضعف يريد الله أن يمن عليه إذا صبر، كما قال في سورة الأعراف وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. القصة هنا منشورة في سورة طه، سبحان الله جاءت موجزة، كل الأحداث ضغطت في آية، قال قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم، فليلقي اليم بالساحل يأخذ عدوي لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. فجاءت هناك مضغوطة، التفصيل الموجز لكل الأحداث وهنا منشورة. وسبحان الله أيضا من أوجه الشبه، يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن، حتى إن النساء لما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وموسى عليه السلام أعطي حلاوة ومحبة وهيبة ما رأى أحد إلا أحب، ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وخاصة إذا كلم ربي. ونجعلهم أئمة، نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. أول شيء نمن عليهم، نجعلهم أئمة، ليس فقط انتصار أو انتقام من الفراعنة، لا، يمكنون ويكونون هم الأئمة. ونجعلهم الوارثين، هذه الثالثة، هم اللي يرثون هؤلاء بعد هؤلاء، يرثون الأرض والمزارع والكنوز والمقام الكريم والنعمة اللي كانوا فيها فاكهين، يرثونها هؤلاء المستضعفين، لكن بعد مدى طويل. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. وأيضا سلوك المستضعفين إذا تمكنوا بدون تزكية، شوف بني إسرائيل بعد التذبيح والاستحياء لما تمكنوا ماذا فعلوا؟ قتلوا الأنبياء. فرعون ما كان يقتل الأنبياء، يعني صاروا فرعنا أشد من فرعون. فرعون ما يجتري على الأنبياء، آخر حد وصل إليه قال لا أجعلنك من المسجونين، وقال ذروني أقتل موسى فكوني عليه، بس هم ما نوى. هؤلاء بني إسرائيل اللي كانوا مستضعفين هم الأمة التي اجترأت على الأنبياء، يقتلونهم طول الدهر، يقتلون الأنبياء أعوذ بالله منهم. فانظر كيف المستضعف لا تأمنه، إذا ما تزكى يتفرعن مباشرة. ونمكن لهم في الأرض، هذه الرابعة، نجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. والخامسة، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، حتى يعلمون أن اللي يدبر الكون ليس فرعون ولا هامان، في واحد يدبر كل شيء. الآن يقولون الرئيس الأمريكي يسوي، الرئيس الأوروبي يسوي، والثاني الروسي، هذول كلهم أدوات صغيرة جدا في علم الله وفي قدرته، ما يدبرون شيء أبدا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه المغزى من القصة، المغزى من القصة جاء في أولها، نريد ونريد ونمكن ونجعل ونري ونفعل. رب العالمين بيّن لك ما وراء الحدث قبل أن يأتي الحدث، وهذه روعة القصة. بعدين اللي يخبرك هو الذي يصنع الحدث بنفسه، يقول نحن صنعنا الأحداث اللي تشوفون هذه لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، حتى تستفيدون. والقصة متكررة باستمرار، والله باستمرار متكررة دائما. سبحان الله العظيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قيل لي بنت ضارع بليغة، قصة مشهورة في الأدب، كانت بليغة جدا، فقالوا ما أحسن البلاغة ما تتكلمين، فقالت لم يدع لنا القرآن بلاغة نفخر بها، في آية واحدة جمعت خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين في آية واحدة وبدون ما يشعر الإنسان. الأمرين أرضعيه وألقيه، والنهيين لا تخافي ولا تحزني، والبشارتين إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، والخبرين أوحينا وإذا خفتي، خبر الوحي وإذا خفتي. وأوحينا إلى أم موسى، ما نوع الوحي هذا؟ هل هي كانت نبية؟ لا، ما نوع الوحي؟ ممكن أعلى من الإلهام ودون النبوة، ها؟ كيف؟ هذا إلهام اللي يلقى في الروع، وهذا إلهام، لكن اللي جاء لأم موسى أعلى. الله عز وجل بيّن طريقة الوحي في سورة الشورى، التقسيم الثلاثي، وما كان لبشر، الآن الآن مع البشر، أما الوحي أوحى ربك إلى النحل، حتى النحل يأتيها إلهام ويأتيها، لا الآن مع البشر. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب مباشرة، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. فإذن طريقة الوحي للبشر تكون على ثلاثة أشياء، منها ما هو خاص بالأنبياء، ومنها ما هو خاص بمحمد وموسى اللي يكلم الله مباشرة من وراء حجاب بدون رسول، ومنها ما يكون يرسل له ملك ولكنه ليس بنبي، ليست النبوة الكاملة، لكن يرسل له ملك يخبره، مثل ما جاء الملك لمريم، وجاء الملك الذي زار أخا له في الله، أرسل الله على مدرجته ملك، وقصة الأبرص والأقرع والأعمى أرسل الله لهم ملك، وكذلك الرؤيا هي كلام ملك يلقى في القلب. فإذن هي درجة فوق الإلهام وتحت النبوة، ملك يكلمه، يرسل الله له ملك يخبره بشيء. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، لأنهم كانوا كل يوم يتفقدون الولادات الجديدة، وكانت رابطة التابوت بحبل، وكان بيتها على النيل، فإذا حست ما في أحد ترضع، وإذا خافت عليه وضعته في التابوت، وإذا دخلوا تطلق الحبل ويذهب في الماء، هذه كانت الخطة، أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. اليم هو مجمع الماء وعظم الماء، ما يسمى يم إلا إذا كان لج، مجمع الماء. يرحمك الله، في أم تقوى على هذا التصرف؟ شوف كيف قصص القرآن، في أم تضع ابنها في صندوق وتلقيه في البحر أو في النهر، أم، هذه أم موسى عليه السلام، أم متكاملة الأمومة، وكانت يعني كما سيقص الله علينا. ولذلك قال الله ولا تخافي ولا تحزني، لا خوف ولا حزن، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، كل هذا للتثبيت. فألقته وسبحان الله سبح في اليم بتدبير الله عز وجل. وكان قصر فرعون له مثل الفرضة، مثل الميناء الصغير على النيل، وكانت الجواري يغسلن هذا في يعني المرافق والمنافع، يدخل الماء عليهم في القصر. فأخذ هذا التابوت يسبح إلين دخل في الفرضة هذه اللي في قصر فرعون، أخذت الجواري التابوت، وكانت امرأة فرعون حاضرة على شاطئ النيل، استعجبوا من هذا التابوت اللي كان يسبح ودخل عليهم في فرضتهم. فلما فتحت التابوت وإذا هو طفل ملقى عليه محبة، من رآه أحبه، له هيبة وله حلاوة وله، فتعجبت امرأة فرعون وفرحت الحقيقة، وكانت أراد الله بها خير وجعل هذا الصبي اللي في التابوت هو سبب خير له. فالتقطه آل فرعون، الالتقاط أن تأخذ الشيء عن غير قصد، وهذا موجود في أشعار العرب يعني عن غير عمد، ومنه اللقطة يأتي في طريق كذا من غير عمد من غير بحث. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هذا اللي يهربون منه يقتلون الناس من أجله، جاء رسالة في تابوت لين دخل عليهم في القصر، حتى يعلمون أن اللي يدير الأحداث ليس فرعون ولا هامان، اللي يديرها رب العالمين اللي خلق الكون، ويريدنا أن نتعرف عليه عبر كلام، مهما فعلت لن تغير من قدر الله شيء إلا أنك تسبب فقط، وهذا يعزز التوكل والتوحيد. هذا اللي خافوا منه جاءهم لين دخل عليهم في تابوت ليكون لهم عدوا وحزنا لمن كفر به. اللام هذه لام إيش؟ هم التقطوه حتى يكون عدو، لام سببية، لام العاقبة. إيش معنى لام العاقبة؟ ترى بالمناسبة معاني حروف الجر مهمة جدا، مهمة أن الإنسان يتبحر فيها، لأن هي تغير المعاني وتفتح معاني جديدة. كل حرف من حروف الجر بعضها لعشرين معنى، وموجود في بن هشام وغيره بعضها 15 معنى من، وفي اللام لها معاني كثيرة، منها العاقبة. وش معنى العاقبة؟ يعني ما سيصير، مثل أشهر بيت يستشهدون بعلام العاقبة هو لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى ذهاب. هل هذه للسببية؟ يعني أنت تلد للموت ولا عاقبة الولادة وعاقبة النسل الموت وعاقبة البيت الخراب، هذا معناه ليكون لهم عدوا وحزن. ثم قال تعالى إن فرعون وهامان، هامان وزيره وكان لا يعصيه ولا يخالفه، وفرعون يعني متكي عليه بقوة، يا هامان ابن لي صرحا يا هامان، وجنودهما كانوا خاطئين. الخاطئ هو الذي يتعمد الخطأ، والمخطئ هو الذي لا يتعمد، خاطئ ومخطئ مثل قاصط ومقصط. هذه بداية القصة. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، هو لما راه الفرعون أمر بالذباحين قال أخشى أنهم بني إسرائيل، فقالت لا هذا رزق ساقه الله لنا، وقرة عين لي ولك، فقال بل لك أنا ما ليس قرة عين لي، فقال الله نعم البلاء موكل بمنطق وشقاوة الأزلية. قرة عين معنى قرة، العين إذا فرحت تقر ويكون دمعها قر، دمع الفرح بارد ودمع الحزن ساخن، ولذلك يقول سخنت عينه وقرت عينه، قرت يعني فرحت وقر دمعها يعني برد، وسخنت يكون دمع ساخن. فقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قال الله نعم نفعها، نفع سبحان الله الإنسان دائم التفاؤل، والكلام الكلام هذا كما قلنا مؤثر حتى في الأحداث. الفال الحسن لما قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا، هو يقول لا، قال الله نعم، وهي تقول عسى أن ينفعنا، قال الله نعم. أكبر نفع استفادت امرأة فرعون أنها نجت من النار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله أو نتخذه ولدا، وهم لا يشعرون، وكل اللي في على وجه الأرض لا يشعرون بتدبير الله عز وجل وحكمته. مالك إلا حسن الثناء على الله وحسن الظن به، اعتصم دائما بحسن الظن بالله، حسن الثناء عليه وحسن التعرف له. كل ما تكون أعمق معرفة بالله كل ما تتجاوز كل عقبات الدنيا، وهذه هي الرسالة الكبرى للقرآن، وهذه سبب خلقك أنت، أن تعرف ربك وأن تراه في أحسن صورة. وهم لا يشعرون، لا يشعرون بتدبير الله عز وجل. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، مع التثبيت، مع التثبيت والبشارات والأمر والنهي أم ما. وأيضا تسلط عليه الشيطان، انتبهوا تسلط عليه الشيطان. تدري وش قال الشيطان؟ قال لو تركتيه قتل وأجرتي على المصيبة، لكن أنت الآن قتلتيه بدون أجر، ألقيتيه في اليم، لو صبرتي لأن يذبحونها آل فرعون إن كان مرجاس أجر الاحتساب وأجر القتل في سبيل الله، وأجر تروحين تحطيني في صندوق ترميني في الماء، ذحين لا أجر ولا فائدة وأنت اللي قتلتي. شوف الشيطان كيف يتسلط، وهذا اللي سبب ولوال لها. ولذلك قلنا كل تلقين من الشيطان فهو سوء ظن، كل سوء ظن يمر بك في أي حدث في حياتك، في أي لحظة في حياتك، أي سوء ظن يلقى في قلبك مباشرة اعرف أنه تلقين من الشيطان، لمة شيطان. وأي حسن ظن وتفاؤل يلقى في قلبك اعرف أنه تلقين من الرحمة، هذه لا تغفل عنها، هذه أساس التوحيد. قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. دائما ميز بين التلقينين، يجيك تلقين سوء ظن اعرف مصدره من، يجيك تلقين حسن ظن وتفاؤل اعرف مصدره من، لما ملك ولما شيطان. إذن أصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغ إلا من ذكر موسى، كل الدنيا ما عاد في قلبها شيء من الدنيا ولا شيء، ما تفكر إلا في موسى، تصبح وتمسي على موسى. ولذلك يا معاشر الأبناء ارحموا الأمهات، لا تقيسون قلوبكم على قلوب الأمهات، لا تأخر عليها في الاتصال، لا تأخر عليها في الخبر، لا تأخر، لا تعذب أمك وأنت تشعر أو لا تشعر. ترى فؤاد الأم لا يشبه الشيء البت، لا يشبه الشيء مهما كان، وتراك أنت لو شبت عندها صغير، لا تقول أنا كبير وأنا تصغر، تراك لو أنك شايب عندها ولد صغير هي تذكرك وأنت جنين. فلذلك انظروا كيف أم موسى مع التثبيت ماذا حصل لها، فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، كادت تصرح لكن ما صرحت. ولذلك بعض العلماء يجعل هذه اللولا مثل الهم، هم يوسف، هنا كادت أن تبدي لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، وهناك وهم بها لولا نفسها، نفس اللولة ونفس الربط ونفس لتكون من المؤمنين، المؤمنين بوعد الله والمؤمنين بسنة الله. وقالت لأخته قصيه، وفي هذا يا الإخوة اللي أخذناه في أول كتاب التوحيد، التسبب أيا كان السبب هو طريق الأنبياء، لكن القلب كما دخلنا في الجدول القلب متبرئ من السبب أو متنزه أو مجاهد، أهم شيء أن القلب ما يتعلق بالسبب، أعلى الدرجات أن يكون متبرئ براءة، لكن لازم يتسبب. ليش لازم يتسبب؟ لماذا؟ نعم، حتى لا يبطل نظام الكون، حتى لا يبطل حكمة الله. ولذلك اللي ترك الأكل والشرب وقال ربي يطعمني بدون ما تسبب ترك الله، لأن كاد يهلك، عود يأكل ويشرب، هو عابد. فلما سأل ربه لما، قال أردت أن تبطل حكمتي، الكون هذا مبني على أنظمة معينة وأنت تمشي كذا بدون قانون بدون نظام، فلازم تسبب. كما أنك إذا أردت الولد لازم تسبب، كذلك أي شيء في الدنيا. قالت لي أختي قصيه، تسببي قصيه، معنى قصيه قص الأثر، تشمم الخبر، دوري في الناس لعله يأتينا خبر، هو ألقي في البحر ولا عاد يدرون مرة حياة، مات، أكل سمك، ما يدرون، راح، لكن معهم وعد من الله. فبصرت به عن جنوب، أي عن بعد وعن غير قصد، هذا معنى الجنوب، ومنه الجنابة عند العرب اللي هو البعد، وأشعارهم مليئة بهذا. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به، ما قال فأبصرته، بصرت به عن جنوب، يعني عرفت عن وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، رب العالمين يقص علينا اللي حدث، وحرمنا عليه المراضع من قبل، كل ما جاب مرضع ما قبل ثديها. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا إيه، أنت تعرفين هجا، كيف ينصحون للطفل وما يعرفونه، من هو هذا؟ قالت لا، وهم ناصحون للملك، يعني ناصحون لكم أنتم. قالوا إيه، يكفلونه ويرضعونه وهم له ناصحون يدمه. فلما قربوه إلى أمه التقم ثديها، فأصبحت ترضع ابنها وبدراهم ورغم من عين الفرعون. شوف كيف تدبير الله عز وجل، أصبحت ترضع ابنها والفرعون يدفع الدراهم عليه، وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينه ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. شفت كيف القصة؟ حتى تعرف على ربك ولتعلم أن وعد الله حق. وش قال في سورة الكهف؟ وكذلك أعثرنا عليهم، ليش؟ ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. القصص هذه هي أعظم الأدوات اللي تربي الواحد وتزكيه وتأسس فيها أشياء كثيرة إذا أخذها على وجهه. إذن كل هذا لتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس، أكثر آل فرعون، أكثر ما يعلمون. آخر آية، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إما أنها طي ونشر، يعني بعد مدين وبعد العشر سنين وبعد هذه آتيناه، يعني دائما القرآن قد يأتي بعض فقرات القصة بعدين يرد يفصلها، فيمكن أن هذا لما بلغ الأربعين بعد، لكن الآن جاء اقتطاف، وهذا أيضا من حسن القصص. وممكن أنه الحكم والعلم هذه مقدمات النبوة، بمعنى أنه لما بلغ أشده، ولذلك اختلفوا في السن هذا، هل هو 30 33 40، المهم لكن قبل النبوة على التفسير هذا. واستوى، ولذلك يا إخوان ترى العلم يأتي بالتدريج، ومن حكمة الله أنه ما يعطيك العلم مرة واحدة، لازم تستوي قبل حتى تتحمل العلم وتعرفه، لازم تستوي ولازم تبلغ أشدك حتى العين تقبل الدواء والقلب يقبل العلم. فلا تستعجل، لا تستعجل. ولما بلغ أشده واستوى، مثل ما تقول استوى الزرع، استوى الأكل، استوى كذا خلاص نضج، آتيناه حتى يكون في الوقت المناسب في المكان المناسب، آتيناه حكما وعلما، علم وحكم، حسن استفاده من العلم، حسن تنزيله منازله، هذا الحكم. وكذلك نجزي المحسنين، إذن هذا الإيتاء له سبب، أنه كان من أول الأمر كان محسن محسن محسن محسن إلين استوى فآتيناه حكما وعلما. هذا أيضا سنة الله وتدبير الله، لازم تعرف عليه، لازم تعرف على هذا. هذا طرف البداية من قصة موسى عليه السلام. وأيضا الإخوة في اللي ينظر في وجوه شبه أو في هذه القصة وكذا، ما في مانع يكتبها أو يرسلها، جزاه الله خير ونستفيد جميعا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أعظم الناس تعرفا على الله عز وجل، وأعظم الناس تعبدا له، وأن نراه في أحسن صورة كما هو في ذاته في أحسن صورة جل وعلا، وفي أحسن أسماء وأحسن أفعال وأحسن صفات جل ربنا وتعالى وتقدس. ونسأل الله عز وجل أن يلزمنا طريق الأنبياء، وأن يرزقنا الخير والحكم والعلم والإحسان، وأن يتوب علينا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.